السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن البيوع المنهي عنها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من البيوع كان يتعاطاها الناس في زمنه صلى الله عليه وسلم، منها ما تظهر حكمة التشريع فيه بالتوسيع على الناس وعدم إغلاء السعر عليهم، ومنها ما تظهر حكمة التشريع فيه في محاربة ما ينطوي عليه من الغرر والجهالة، ومنها ما تظهر حكمة التشريع فيه في محاربة ما يثير الشحناء والبغضاء بين الناس، ومنها ما يظهر فيه كل ذلك وأكثره. فمما يظهر فيه التوسيع على الناس وعدم إغلاء السعر عليهم، أولا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحاضر للباد، متفق عليه. ومعنى هذا نهي الحاضر أن ينوب عن البادي، يعني الذي يأتي من خارج المدينة في بيع سلعته، نهاه صلى الله عليه وسلم أن ينوب عنه في بيع سلعته، فلا يستعجل في بيعها، بل يتربص بها الأسواق ويتحين بها حاجة الناس فيرفع سعرها على الناس، هذا إذا تولى ذلك صاحب المدينة. أما إذا ترك ذلك للبادي الذي يأتي من خارج المدينة فإنها يبيعها بسعر يومها ويعود إلى أهله، وفي ذلك توسيع على الناس. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه، متفق عليه. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. رواه الجماعة إلا الترمذي. الثاني النهي عن النجش، والنجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما ليرفع سعرها على المشترين. ومنه، يعني من النجش، أن يمدح السلعة ويطلبها بثمن ثم لا يشتري بنفسه ولكن ليسمع غيره فيزيد في الثمن، مثل أن يقول: هذه السيارة جيدة، هذه تساوي كذا، وهو لا يريد ذلك، ويقول أيضا: لو تركت لي بكذا لاشتريتها، وهو لا يقصد ذلك، وإنما يقصد أن يغر هذا المستمع ليشتريها بذلك الثمن. وقد أجمع العلماء على تحريم النجش إذا كانت الزيادة فوق ثمن المثل. ومستند الإجماع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، متفق عليه. وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. رواه البخاري. أما إذا زاد في السلعة لتصل إلى قيمة مثلها فقد منعه الجمهور، أخذا بعموم الأدلة التي تنهى عن النجس. وأجازه ابن حزم وابن عبد البر وابن العربي. قال ابن العربي رحمه الله: فلو أن رجلا رأى سلعة تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا، بل يخرج على ذلك بنيته. ويرد على ذلك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح. رواه أحمد. الثالث تلقي الركبان لشراء بضاعتهم قبل أن يصلوا للسوق ويعرفوا أسعار البضائع. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه، يعني فاشتراه، فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق، رواه الجماعة إلا البخاري. قال ابن القيم رحمه الله: نهي عن ذلك لما فيه من تغرير البائع، فإنه لا يعرف السعر فيكون المشتري غارا له. انتهى. الرابع: بيع المسلم على بيع أخيه، وذلك مثل أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: عندي لك مثلها بسبعة. ومثله شراء المسلم على شراء أخيه، وذلك مثل أن يقول لمن باع سلعة بسبعة: أنا أشتريها منك بعشرة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. رواه أحمد. وللنسائي رحمه الله: لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. الخامس: بيع السلعة لمن يستعملها في المعصية، مثل بيع العصير ممن يتخذه خمرا، وبيع السلاح في فتنة، وبيع البيت لمن يتخذه مكانا للمعصية، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وسواء علم ذلك أو شهدت به القرائن فغلب على الظن. السادس: بيع الدين بالدين. فإن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين. رواه الدارقطني والحاكم وفيه ضعف. قال الإمام أحمد: ليس في هذا حديث صحيح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. انتهى. ويرى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم جواز بيع الدين بالدين للمدين ولغيره إلا في صورة واحدة، هي ابتداء الدين بالدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض، وهذا كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر، فهذا لا يجوز بالاتفاق، وهو بيع الكالئ بالكالئ. انتهى. ومتى أوقع بيع الدين في الربا فلا يجوز بالاتفاق، وهو حينئذ من البيوع الربوية المحرمة. السابع: البيع بالغبن الفاحش. إذا كان المغبون لا يعرف قدر قيمة السلعة ولا يحسن المماكسة، وقد كان أحد الصحابة يخدع في البيوع، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إذا بايعت فقل لا خلابة. متفق عليه. والخلابة هي الخديعة، والخديعة ممنوعة حرام بين المسلمين. فعن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المكر والخديعة في النار. رواه ابن عدي في الكامل. ولا يجوز أيضا خديعة غير المسلم ما دام يحتفظ بعهد أو ذمة. وقال ابن حجر: إسناد حديث ابن عدي لا بأس به. وروى البيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ربا. رواه البيهقي. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غبن المسترسل ربا. رواه البيهقي. الثامن: بيع فضل الماء على المحتاجين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى. رواه مسلم. وإذا أحرز الماء في إنائه جاز له بيعه عند جماهير العلماء، بل حكى الشيخ ابن قدامة رحمه الله أنه لا خلاف بين ذلك عند أهل العلم. التاسع: بيع المشترى قبل قبضه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: لقد رأيت الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترون الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم. متفق عليه. وقد خصص ذلك الحنابلة بالمكيل والموزون، وما عداه فإنه يجوز بيعه قبل قبضه. مستمعي الأكارم، هذه طائفة من البيوع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلفت حكمة النهي فيها كما بينته في أول هذا الحديث. أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.